القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى محمود عبدو المقيم في شارع البحر بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والسادة المسؤولين بمصلحة الأحوال المدنية. بيقول فيها: أنا يا جماعة عايزكم تسمعوني كويس بس من غير ضحك الله يخليكم، عشان أنا مش جاي أحكي لكم فيلم شفته في التلفزيون ولا اللي هقوله ده حصل معايا بالحرف الواحد. الله، طب قول. شوقتني يا عم، قول بقى. استنى استنى استنى، الفطار شويه صبحي. الاستاذ مصطفى يحكي لنا حكايه حلوه يا اخي. قول قول يا استاذ مصطفى، قول بقى يا اخي. في سنه 95 وبالتحديد في 1 أغسطس 1995 ربنا رزقنا بولد وسمناه محمد، وتم إثباته بالتاريخ ده في دفتر المواليد. تمام. للأسف تم اكتشاف أنه مولود مريض بالقلب، والدكاترة حولونا على مستشفى الشطب في اسكندرية. كان فات على ميلاده شهرين، دخلنا به المستشفى وقعد في المستشفى هو وأمه لمدة شهر، وبعدها توفى ابني وهو في عمر 3 شهور. يا عم يا عم، انت في ايه؟ يا دي الحكاية اللي قلت ما تضحكوش عليها؟ مريض قلب ووفاة، ايه اللي يضحك في الحكاية دي؟ اصبر يا بيه اصبر، ولسه في تاني؟ خلاص يا عم قول، بس قول بسرعة بقى ما دام هي ابتدت كده. اتوفى محمد ابني وهو عنده 3 شهور في مستشفى الشطبي، واستلمته من المستشفى بتصريح دفن من صحة اسكندرية التابع لها المستشفى. ايوه. ورجعت بابني يا بيه على كفر الشيخ مركز فو عشان ادفنه، وتم تسليم تصريح الدفن هناك. وفاتت السنين، حوالي يعني قول كده 6 سنين يا حضرات، وربنا رزقنا بولد تاني. يعني كنا في سنة 2001 وسميناه محمود. وعايش ده بقى؟ الحمد لله. الحمد لله يا بيه عايش، ربنا يبارك لنا فيه، وماشي في سن 23 سنة هو. ربنا يسعده ويسعدك يا رب، بس خلي بالك من وقت يا ابنك الوحيد حطه في عينيك. امسك في دي يا بيه. امسك في ايه؟ امسك في دي، ان هي دي المشكلة. والله ما عملت حاجة. امسك ايه يا عم؟ تقصد ايه حضرتك؟ انا مش فاهمك. اقصد يا بيه ان هو ابني الوحيد. ايوه، محمود مصطفى ابني الوحيد. ايوه. الابن الوحيد ده راح على الاحوال المدنية وهو عمره 23 سنة عشان يطلع قيد عائلي، عشان لمؤاخذة يعني نحدد موقفه من الجيش. ايوه مظبوط. بان هو الابن الوحيد في اسرته، وهناك بقى بيه كانت المأساة. وحيد ايه يا سي محمود؟ امال اخوه محمد ده اللي عنده 28 سنه ونص ده، ربنا يبارك في عمره ويديله الصحه، مش في الحسبان ولا ايه؟ ووقع ابني من طوله. تخيلوا يا حضرات ان شاب في السن ده عايش وحيد طول عمره، والحكومه تقول له فجاه عندك اخ اكبر منك ب6 سنين واسمه محمد. جرينا على البهوات نقول لهم محمد ده مات، مات وهو عنده 3 شهور. لا ما تقولش ما تقولش يا استاذ مصطفى، يعني محمد مصطفى محمود طلع ما ماتش؟ الله يطول في عمره. ايه ده، هو مش مات وهو عنده 3 شهور؟ ايوه يا بيه، محمد مات وهو عنده 3 شهور. طيب انت عندك ما يثبت صحه كلامك ده؟ حسبت ازاي يعني حضرتك؟ ما هو مش موجود على وش الدنيا يا عالم. هو في اثبات اكتر من كده؟ هي مستند يعني تثبت وفاته، شهاده الوفاه مثلا، تصريح الدفن مستخرج رسمي منها. جرينا على مستشفى الشطبي في اسكندريه، ويا بهوات بعد اذنكم عايزين ما يثبت ان محمد ابني توفى هنا وهو عمره 3 شهور وخرج بتصريح دفن من المستشفى دي. يا اخويا جاي عايز ورق فات عليه بتاع 29 سنه ليه ان شاء الله؟ شوف يا استاذ، الورق عندنا بيقدم كل 5 سنين. مع السلامه يا استاذ. وما قدرتش اطلع ما يثبت ان محمد اتوفى وهو عنده 3 شهور، والكلام ده من 29 سنة. قالوا لي ارفع دعوه في المحكمه الاداريه في كفر الشيخ. طب لازمتها ايه البهدله والمصاريف دي كلها يا عالم؟ نهايته رفعت الدعوة القضائية لإثبات وفاة الطفل محمد مصطفى عبده المتوفي من 29 سنة. وبعد مرور 4 شهور في انتظار النطق بالحكم صدر الحكم، وكان إيه؟ كان رفض الدعوة من المحكمة لعدم وجود المستندات الكافية. الصبر من عندك يا رب. هو لو فيه مستندات كافية كنت هرفع قضية ليه؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي ومحمود ابني الوحيد يعتبر بالشكل ده متهرب من الجيش، ومفيش جهة عايزة تنصفني، حتى المحكمة الإدارية. تعبت والله العظيم تعبت، عشان كده قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.